أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 29 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد ابن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب صلاة المسافر، أي كيفيتها من قصر وجمع. وألحق به جمع المقيم للمطر والمرض لاشتراكهما في الحاجة إلى التخفيف. إذن هذا الباب يتكلم فيه على قصر الصلاة وجمع الصلاة بسبب السفر، وألحق به الكلام على الجمع بالنسبة للمقيم بسبب المطر أو بسبب المرض، لأن الممطر والمريض أيضا بحاجة إلى التخفيف مثل المسافر. قال الناظم رحمه الله: رخص قصر أربع فرض أداء، أربع فرض أداء، وفائت في سفر إن قصدا 16 فرسخا ذهابا في السفر المباح حتى آبا. قوله رخص أي للمسافر السفر الآتي، والرخصة معناها التخفيف والتسهيل ضد العزيمة. رخص أي للمسافر السفر الآتي، يعني المسافة أو الترتيب الذي سيأتي في مسألة وصف هذا السفر. رخص قصر أربع، قوله قصر أربع أي رباعية، رباعية وهي الصلوات التي تتكون من أربع ركعات مثل الظهر والعصر والعشاء. نعم. قال: والمراد بقصرها صلاتها ركعتين، بعدما كانت أربعة في الحضر يصليها في هذا السفر ركعتين فقط، فلا يجوز قصر الثلاثية كالمغرب ولا الثنائية كالصبح ولو في الخوف. لا تقصر الصلاة الثلاثية ولا الصلاة الثنائية، إنما القصر فقط للصلاة الرباعية. رخص قصر أربع فرض، قوله فرض بالجر نعت لأربع، وهو بمعنى مفروضة، فلا قصر في نافلة، لأن مسألة النافلة هذه باختيار المكلف، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. أما ما كان مكتوبا عليه مفروضا عليه من الله فإن الله تبارك وتعالى سهل له فيه، فجعل له ما هو أربع ركعات ركعتين فقط. رخص قصر أربع فرض أداء، وقوله أداء أي مؤداه. نعت ثاني مجرور بكسرة ظاهرة، وقصر لضرورة الشعر، يبقى معناه رخص قصر أربع فرض أداء، لكن قصر حذفت الهمزة لضرورة الشعر. ما معنى الأداء هنا؟ معناه إذا كانت الصلاة رباعية وكانت فرضا وكانت أداء يفعلها في وقتها، فإنه يرخص له أن يصليها ركعتين بدلا من أربع ركعات بسبب السفر. ثم قال: وفائت في سفر، قوله وفائت في سفر أي إذا قضى في ذلك السفر أو في سفر آخر فلا تقصر فائتة الحضر، يعني إذا أراد الإنسان وهو في أثناء السفر أن يقضي صلاة كانت فاتته، فهذه الصلاة الفائتة واحدة من نوعين: إن كانت فاتت في سفر سابق أو في هذا السفر فإنها تقضى أيضا مقصورة، والنوع الثاني إن كانت فاتت في الحضر فتقضى كاملة تامة لا تقصر. وفائت في سفر، قوله وفائت في سفر أي إذا قضى في ذلك السفر أو في سفر آخر فإنه يقضيها قصرا. فلا تقصر فائدة الحضر، إذا فاتت منه صلاة أثناء الحضر كانت رباعية يقضيها رباعية. إن قصد، قوله إن قصد بألف الإطلاق أي إنما يرخص قصر الصلاة لمن قصد مكانا معلوما، لا بد وأن يقصد مكانا معلوما، يعني لا يخرج هائما على وجهه، إنما يقصد أن يسافر إلى مكان معلوم إلى غاية محددة. المسافة إليه أي إلى ذلك المكان المحدد كما قال الناظم 16 فرسخا، 16 فرسخا. قال وعشر بسكون الشين، والفرسخ 3 أميال، والميل 4000 خطوة، والخطوة 3 أقدام، وهذا مقدار المرحلتين، وهي بالزمن، يعني المرحلة بالزمن مسيرة يوم وليلة معتدلتين أو معتدلين بسير الأثقال مع النزول المعتاد والراحة والأكل ونحوها. يعني مسيرة اليوم والليلة تقدر بمسيرة أناس في قافلة تحمل جمالهم الأثقال وتمشي سيرا معتدلة، تنزل كما ينزل بقية القوافل وترتاح ويأكلون ويفعلون ما يفعلونه في الايه في الوقت الطبيعي. يبقى اذا لابد ان يقصد مكانا معلوما، وان يكون هذا المكان على بعد 16 فرسخا. ذهاب، قوله ذهاب أي إنما تعتبر المسافة المذكورة ذهابا فقط، ذهابا فقط، يعني تكون المسافة من المكان الذي سيبدأ منه السفر إلى المكان الذي سينتهي إليه السفر من بلدته مثلا إلى منتهى قصده، ها تكون المسافة 16 فرسخا ذهابا فقط. فلو قصد مرحلة فقط بنية ألا يقيم فيها لم يقصر، لو قصد مرحلة فقط ليس مرحلتين، تمام، بنية ألا يقيم فيها لم يقصر، ولا نظر لكون مجموع ذهابه وإيابه مرحلتين، يعني لا يحسب الإياب، يقول مثلا أنا الآن من بلدتي إلى البلد التي سأسافر إليها هذه مسافة يوم وليلة مرحلة، طيب ذهاب مرحلة وعودة مرحلة أخرى يبقى مرحلتين، لا لا تحسب هكذا، إنما يحسب الذهاب دون الإياب، نعم فقط الذهاب. ثم قال في السفر المباح، قوله في السفر المباح أي الجائز، يعني يشترط في هذا السفر ألا يكون سفرا حراما. قال أي الجائز، يعني السفر الحلال، السفر المباح، السفر المأذن فيه شرعا، وإن كره حتى ولو كان مكروها، لو كان مكروها، لأن المكروه أيضا جائز فعله، المكروه أيضا جائز فعله. أما لو كان حراما يأثم بسفره هذا فلا يترخص، لماذا؟ لأنه عاصي في هذا، فلا يترخص العاصي بسفره، كآبق العبد الذي فر من سيده وهرب، وناشزة المرأة التي خرجت مسافرة دون إذن زوجها، هذه أيضا لا تتمتع برخص السفر، ومدين موسر هرب من دائنه، ومدين موسر إنسان عليه دين وهو مستطيع لسداد هذا الدين وهرب من دائنه، هؤلاء لا يستمتعون بأي رخصة من رخص السفر، بقصر ولا جمع ولا إفطار ولا تنفل على راحلة ولا أكل ميتة ولا مسح الخف ثلاثة ولا سقوط جمعة. كل هذا يعني لا يستمتع بقصر الرباعية لركعتين، ولا يجمع جمع تقديم ولا جمع تأخير، ولا يفطر إذا كان في صيام، ولا يتنفل على الراحلة، بل يلزمه إذا أراد أن يتنفل أن ينزل ويستقبل، ولا أكل ميتة، لا يستمتع بهذه الرخصة أيضا، ولا أكل ميتة. المسافر إذا اضطر يباح له أكل الميتة، أما العاصي بسفره الذي سفره هذا معصية مثل هؤلاء الذين ضربنا أمثلة لهم، الآبق والناشزة والمدين الموسر الذي هرب من دائنه، هذا لا يستمتع بأية رخصة ولا حتى برخصة الأكل من الميتة، ولا مسح الخف ثلاثة، إنما يمسح مسح المقيم، يمسح مسح المقيم فيمسح يوما وليلة فقط، ولا سقوط جمعة، إنما عليه أن يحضر الجمعة إذا أذن للجمعة، لأن العاصي لا يناسبه التخفيف، لأن العاصي لا يناسب التخفيف. هذه كلها رخص، والقاعدة الرخص لا تناط بالمعصية، الرخص لا تناط بالمعصية. وهنا فرق بين السفر بالمعصية، السفر أو المعصية بالسفر، والمعصية أثناء السفر. معصية أثناء السفر المباح لا شيء فيها، يعني إنسان مثلا سافر سفرا حلالا مباحا، لكنه في أثناء هذا السفر وقعت منه معصية، نظر مثلا لامرأة في الحرام، أو مثلا سرق درهما أو غصب مالا وهكذا، لا هذا يستمتع برخص السفر. أما من سفره نفسه معصية فإنه لا يستمتع بشيء من رخص السفر. حتى آبى، قوله حتى آبى بمد الهمزة غاية لقوله رخص، يعني الرخصة معه حتى يأوب، حتى يرجع إلى بلده، أي رخص للمسافر قصر الصلاة حتى آبى، أي رجع إلى مكان تشترط مجاوزته ابتداء، من نحو سور أو عمران، فينقطع ترخصه حينئذ. مسافر إذا أنشأ السفر من بلده ويخرج الآن من بيته إلى وجهته، لا يباح له أن يقصر الصلاة إلا بعد أن يتجاوز عمران البلد، أو إن كان للبلد سور يتجاوز سور البلد وهكذا. فإذا خرج من هذا السور أو خرج من هذا العمران يبدأ يستمتع برخص السفر حتى يعود مرة أخرى إلى نفس المكان، حتى يعود إلى العمران أو يعود إلى هذا السور ويتجاوزه داخلا بيته، فإذا دخل ينقطع ترخصه حينئذ، ينقطع، يبدأ يتعامل معاملة المقيم لأن السفر انتهى. قال وشرطه النية في الإحرام وترك ما خالف في الدوام. قوله وشرطه أي القصر، يشترط لأن يستمتع الإنسان برخصة القصر في السفر شروط، أول هذه الشروط النية في الإحرام. قوله النية كأصلي الظهر قصرا أو ركعتين أو أصلي صلاة السفر في الإحرام. قوله في الإحرام أي حال تكبيرة الإحرام، إذا أراد أن يقصر الصلاة أثناء السفر حينما يكبر تكبيرة الإحرام يضع في نفسه في نيته أنه أنه يصلي صلاة قصر. فإن لم ينوي القصر في الإحرام وإنما مثلا تذكره بعده أو لم يتذكره، لزمه الإتمام، لزمه الإتمام، يعني يصلي أربع ركعات ولا يصلي ركعتين، لانعقاد صلاته على الأصل، لأنه حينما كبر كبر وهو غير متذكر أو لم ينوي لم يعقد صلاته قصرا، فتنعقد على الأصل وهو الإتمام، فيلزمه أن يأتي بأربع ركعات. وترك ما خالف في الدوام، هذا هو الشرط الثاني. قوله وترك ما خالف أي وشرط القصر أيضا، ترك ما خالف أي ما نافى القصر كنية الإتمام أو الاقتداء بمتم ولو لحظة. إذا نوى إتمام الصلاة في أي لحظة من لحظات الصلاة يلزمه الإتمام، لأنه في هذه الحالة خالف القصر، خالف القصر، أتى بما ينافي القصر وهو نية الإتمام. أو الاقتداء بمتم، هو ينوي القصر لكنه الآن يصلي بإمام مقيم أو بإنسان مسافر معه، لكن هذا الإنسان المسافر نوى الإتمام، فيلزم المأموم أن يصلي تماما مثل ما يصلي إمامه. ثم قال في الدوام، وقوله في الدوام معناه أنه يشترط ترك المنافي في دوام صلاته من أولها إلى آخرها، يعني ينبغي أن ينوي النية عند الإحرام وأن تظل هذه نيته إلى نهاية الصلاة، وألا يأتم بمقيم أثناء الصلاة، وألا يأتم بمتم، ألا يأتم بمتم، سواء متم لأنه مقيم أو متم لأنه مسافر ولكنه نوى الإتمام. إذن الآن كم شرط؟ ثلاثة شروط: النية في حال الإحرام، وأن يترك ما خالف في الدوام، هذه تتضمن شرطين: أن يترك ما ينافي النية، وأن يترك الاقتداء بمتم. ثم قال وجاز أن يجمع بين العصرين في وقت إحدى ذين كالعشاءين. وجاز، قوله وجاز أي للمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة. انتهى من الكلام على القصر وأتكلم الآن عن الجمع. قال وجاز أن يجمع بين العصرين أي الظهر والعصر، سماهما العصرين تغليبا، وهذه من أسلوب العرب في كلامهم، تقول العمرين على أبي بكر وعمر، القمرين الشمس والقمر، العصرين الظهر والعصر. وجاز أن يجمع بين العصرين في وقت إحدى ذين، قوله في وقت إحدى ذين الإشارة إلى الظهر والعصر، إما تقديما في وقت الظهر أو تأخيرا في وقت العصر. إذن المسافر الذي له القصر له أيضا رخصة أخرى اسمها جمع الصلاة. كيف يجمع الصلاة؟ بأن يضم الصلاة الثانية إلى الأولى في وقت الأولى، أو يضم الأولى إلى الثانية في وقت الثانية. إما أن يصلي العصر والظهر في وقت الظهر، وإما أن يصلي الظهر والعصر في وقت العصر. قال ومثل الظهر الجمعة، فيجوز جمعها مع العصر تقديما في وقت الظهر. إذن سواء صلى جمعة أو ظهر يجوز أن يقوم فيصلي العصر جمع تقديم مع الظهر ومع الجمعة، جمع تقديم. فيجوز جمعها مع العصر تقديما، ويعلم من ذلك أنه لا يجوز التأخير، لا يؤخر الجمعة، تمام؟ إن شاء ترك الجمعة وأخرها فجعلها ظهرا فله ذلك. نعم. قوله كالعشاءين أي المغرب والعشاء، فيجوز جمعهما تقديما وتأخيرا. يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب أو يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. قال وفي بعض النسخ والعشاءين أي وبين العشاءين، وغلبت العصر والعشاء يعني على الظهر والمغرب لأفضليتهما، يعني لما ورد في العصر من الفضائل وما ورد في العشاء من الفضائل. فمثلا من فضائل العصر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومن فضائل العشاء لو يعلمون ما في العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا. نعم. إذن فالإنسان يجوز له أن يجمع بين العصر والظهر في وقت الظهر، وإن كانت الظهر جمعة يجوز أيضا أن يجمع الظهر والجمعة، العصر والجمعة في وقت الجمعة، ويجوز أن يجمع الظهر والعصر في وقت العصر جمع تأخير، وكذلك في المغرب والعشاء يجمعهما في المغرب أو يجمعهما في العشاء. ثم قال الناظم رحمه الله كما يجوز الجمع للمقيم بمطر لكن مع التقديم. هنا انتقل إلى الكلام على الجمع في المطر، فقال كما يجوز الجمع للمقيم. قوله كما يجوز الجمع أي بين الصلوات المذكورة، يجوز الجمع بين الصلوات المذكورة بسبب السفر، وأيضا كما يجوز الجمع بين الصلوات المذكورة للمقيم بمطر، يعني بسبب المطر. قوله للمقيم أي بالبلد، أو المسافر دون سفر القصر، لأنه يعامل معاملة المقيم، المسافر سفرا أقل في المسافة من سفر القصر له إيه؟ له أن يستمتع أيضا بالرخص التي يستمتع بها المقيم. بمطر، قوله بمطر أي بسبب المطر، إذن الجمع بسبب المطر للمقيم جائز، رخصة للمقيم أن يستمتع بها أيضا. بمطر أي بسبب المطر، إن كان بحيث يبل الثوب، إن كان بحيث يبل الثوب، هذا هو الضابط. طالما حصل مطر وهذا المطر يبل ثوب الإنسان إذا مشى فيه يجوز له حينئذ أن يجمع بالشروط الآتية. كما يجوز الجمع للمقيم بمطر، ومثل المطر الثلج إن ذاب أو كبرت قطعه، ومثل المطر الثلج، إن الثلج هو في العبارة في الأصل مطر. نعم. إن ذاب أو كبرت قطعه، فإنه أيضا يؤدي إلى الإيذاء، فيرخص للإنسان أن يقعد وأن يجمع، يقعد عن الجماعة ويجمع. لكن مع التقديم، قوله لكن مع التقديم أي إنما يجوز الجمع للمطر تقديما لا تأخيرا، يعني مثل الجمعة، الجمعة فيها جمع التقديم، تجمع العصر مع الجمعة، كذلك الجمع في المطر يجوز تقديما لا تأخيرا، جمع تقديم فقط. قوله لكن مع التقديم أي إنما يجوز الجمع للمطر تقديما لا تأخيرا، لأن المطر ليس إليه، مطر ليس في يده، فهو الآن يجمع بسبب، وهذا السبب ليس في إمكانه أن يبقي عليه، فلا يدري أنه يستديم أو ينقطع. إذا أراد مثلا أن يؤخر الظهر حتى يخرج وقتها ويدخل وقت العصر، فهل السبب سيظل باقيا؟ لا، ليس هذا إلى الإنسان، ليس إلى اختياره، ليس إلى إرادته، إنما هو إلى إرادة الله. لا يعلم الإنسان، ربما انقطع المطر، فحينئذ لا يؤخر صلاة الظهر إلى العصر، إنما يقدم العصر إلى الظهر إذا كانت هذه الشرائط متوفرة. قال بخلاف السفر، السفر مستديم، السفر لا ينقطع، إلا بإرادة الإنسان. السفر لا ينقطع ولا يذهب إلا بإيه؟ إلا بإرادة الإنسان واختياره. ثم قال: إن مطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية. هذه الشروط التي يصح بها جمع الصلاة، جمع تقديم بسبب المطر. إن مطرت، قوله إن مطرت بفتح الميم والطاء، أي إن مطرت السماء، إن مطرت السماء عند ابتداء البادية. قوله عند ابتداء البادية أي عند افتتاح الصلاة التي يبدأ بها، وهي الأولى كالظهر أو المغرب. إذن يشترط عند افتتاح الصلاة الأولى، وسيجمع صلاتين جمع تقديم، صلاة أولى وصلاة ثانية. الأولى مثلا الظهر في وقت الظهر والعصر، الأولى مثلا المغرب في وقت المغرب والعشاء، تمام؟ أي مع جمع المغرب والعشاء. فهنا يشترط عند فاتحة الصلاة الأولى يكون المطر موجود، يكون المطر موجود، يعني أن يبدأ المطر مع ابتداء وافتتاح الصلاة الأولى. قال: وختمها، قوله وختمها أي عند ختمها أي سلامها. إذا أراد يسلم يتحلل من الصلاة ويخرج يكون المطر موجود. هل اشترط أن يكون المطر مستمرا من بداية الصلاة إلى نهاية الصلاة؟ لا، لا يشترط، فقط يشترط أن يكون موجودا عند افتتاح الصلاة الأولى وموجودا عند ختام الصلاة الأولى، تمام؟ ثم قال: وفي ابتداء الثانية. قوله وفي ابتداء الثانية أي عند تمام الإحرام بها، أي عند تمام الإحرام بها. يبقى يطلب في ثلاثة مواضع: الموضع الأول عند الإحرام بالصلاة الأولى، الموضع الثاني عند السلام من الصلاة الأولى، الموضع الثالث عند افتتاح الصلاة الثانية، عند افتتاح الصلاة الثانية. وفي ابتداء الثانية أي عند تمام الإحرام بها، ليكون سبب الجمع موجودا عند ابتداء كل وعند التحلل من الأولى، في افتتاح الأولى وفي افتتاح الثانية وعند ختام الأولى يكون موجود، ليحصل الاتصال بين الصلاتين، ليحصل الاتصال بين الصلاتين. طيب، هو يحصل الاتصال بين الصلاتين بأن يكون المطر موجودا في آخر الأولى وأول الثانية، صحيح؟ طيب، لماذا يشترط أن يكون المطر موجودا عند افتتاح الأولى؟ ها؟ حتى تكون نية الجمع موجودة، حتى تكون نية الجمع موجودة. يبقى إذا كان المطر موجودا ينوي نية الجمع عند الافتتاح في الصلاة الأولى، فإذا وجد عند السلام من الأولى والدخول في الثانية صح الآن أن يجمع، وإيه؟ وبالفعل يدخل في صلاة العصر أو يدخل في صلاة العشاء. نعم، إذا انقطع عند الثانية بعد تكبيرة الإحرام لا مانع، انتهت المسألة. أما إذا انقطع بعد الأولى وقبل أن يكبر للثانية لا يصلي، لا يجمع، لأن السبب زال. نعم، لمن يصلي في جماعة إذا جاء من بعيد مسجدا نال الأذى. هذه بقية الشروط التي بها يترخص المقيم برخصة الجمع في المطر، بقية الشروط. قال: لمن يصلي في جماعة إذا جاء من بعيد مسجدا نال الأذى. قوله لمن يصلي إلى آخره، ذكر الناظم في هذا شروط من يترخص بالجمع للمطر. قوله في جماعة، هذا الشرط الأول. يبقى إذن لا يجمع الإنسان إن كان يصلي منفردا، إنما يجمع إن كان يصلي في صلاة جماعة، في جماعة، هذا الشرط الأول. فإن صلوا فرادى فلا جمعا، إن صلوا فرادى فلا إيه؟ فلا جمعا. نعم. قوله إذا جاء من بعيد مسجدا، أي إذا جاء مسجدا، أي أو غيره من محال الجماعة، وكان مجيئه إليه من مكان بعيد. يبقى الشرط الثاني أن يأتي إلى هذه الجماعة من بعد، سواء كانت في مسجد أو كانت في أي محل آخر غير المسجد. تمام. يبقى الشرط الأول أن يكون أن يكون في جماعة. الشرط الثاني أن يأتي الجماعة من بعد، من بعد. قال وجاء في النظم بالقصر لأجل الوزن، وأصلها جاء. نال الأذى، هذا الشرط الثالث. وقوله نال الأذى بين به ضابط البعد، وأنه الذي لو قصده نال الأذى عرفا بالمطر في طريقه. يبقى لابد وأن يناله في هذا السعي إلى الجماعة البعيدة أذى بسبب الإيه؟ المطر. أما لو كان المسجد قريبا بحيث لا يتأذى في طريقه إليه بالمطر، أو كان بعيدا لكنه يمشي في كن، في ستر، في ظل، فلا جمع لانتفاء التأذي. يبقى لابد وأن يحصل الإيه؟ التأذي بالمطر. يبقى إذن الشرط الأول في جماعة، الشرط الثاني من بعد، الشرط الثالث يناله به أذى، يناله بالمطر أذى. وكتب أيضا، يعني وكتب الشيخ في نسخته في هذا الكتاب يفسر أيضا بقية الكلمات، فقال قوله مسجد بالجر في أكثر النسخ لمن يصلي في جماعة إذا جاء من بعيد مسجدا، هنا بالنصب. الشيخ يقول وجد في بعض النسخ بالجر مسجد في أكثر النسخ، وفي شرح الرمل والفشني، وفي بعضها بالنصب، وهو ظاهر. ظاهر لماذا؟ جاء مسجدا، جاء فعل ماض، هو فاعل، مسجدا مفعول، لما المسجد وقع عليه فعل الفاعل. طيب هذا ظاهر بالنسبة للنصب. وأما الجر قال فهو بحرف جر محذوف، والتقدير إذا جاء من مكان بعيد لمسجد، لمسجد يبقى مجرور بحرف جر إيه؟ قال أو لغيره من مواضع الجماعة، يعني لا يشترط أن تكون الجماعة في مسجد، لكن يشترط أن يقصد جماعة موجودة في المسجد، موجودة في أي مكان آخر يجمعون فيه. فإن كان كذلك فإنه إيه؟ فإنه يستمتع برخصة الجمع. وشرطه النية في الأولى وما رتب والولى وإن تيمما. قوله وشرطه أي الجمع بالسفر أو المطر تقديما، الجمع بالسفر له شروط، جمع بالمطر تقديما له شروط. تمام. الجمع بالسفر تقديما أيضا له هذه الشروط. إذا جمع في السفر أو بسبب المطر جمع تقديم، فهذه شروط جمع التقديم. أولها النية، قوله النية أي للجمع، وهذا هو السبب الذي لأجله اشترطوا في الجمع بالتقديم بالمطر أن يكون المطر موجودا في وقت التكبير في الصلاة الأولى، أن تتوفر نية الإيه؟ الجمع. النية في الأولى أي في الصلاة الأولى ولو مع سلامها. وشرطه النية في الأولى ولو مع سلامها. نعم. قوله والولى أي بين الصلاتين المجموعتين المتابعة، الموالاة، الولاء. نعم. بأن يفصل بينهما بأقل من ركعتين خفيفتين، فلو طال الفصل بينهما قدر ركعتين خفيفتين فات الجمع، فات الجمع. يبقى إذن ضابط الموالاة ألا يزيد ما بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية حتى يصلى في ذلك الوقت ركعتين خفيفتين. تمام. قال ولا يضر فصل التيمم، لا يضر بالنسبة لإنسان مسافر في مكان لم يجد فيه الماء، فخرج مثلا من الصلاة الأولى بالسلام وبعد كده تيمم وبعدين دخل للصلاة الأخرى، لأنه يلزم أن يتيمم لكل فريضة. نعم. وشرطه النية في الأولى حتى لو طال، لا مع عدم الطول، لكن يقصد يعني أن يقول إن الوضوء يصلح للصلاتين والتيمم لكل صلاة تيمم، فلا مشكلة في أنه يتيمم للصلاة الأولى ويتيمم للصلاة الثانية، فليس من شرط الجمع أن يكون الصلاتين يعني بتيمم واحد أو بوضوء واحد أو بطهر واحد، لا يشترط. يبقى إذن الضابط هو الزمن ليس الإيه؟ ليس الطهر. نعم. ولذا قال الناظم وإن تيمما، لأن زمنه يسير عرفا، يبقى العبرة بالزمن. نعم. ثم قال والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الأرفق للمعذور، يعني هل يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير؟ لمن في حقه ذلك، لمن يجوز له أن يجمع جمع تقديم وجمع تأخير، المسافر هل يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؟ قال والجمع بالتقديم والتأخير، قوله والجمع بالتقديم والتأخير مبتدأ، والجمع الواو بحسب ما قبلها، والجمع مبتدأ بالتقديم والتأخير بحسب، وخبره قوله بحسب إلى آخره، أي الجمع تقديما وتأخيرا كائن بحسب الأرفق للمعذور أي المسافر، هذا بحسب، إن شاء صلى جمع تقديم وإن شاء صلى جمع تأخير هذا يعود إليه، فإن كان سائرا في وقت الأولى، إن كان راكبا في وقت الأولى ويسير الآن في شغل بسفره فتأخيرها أفضل، وإلا يعني لو كان قاعدا يستريح فتقديمها أفضل. تمام. والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الأرفق للمعذور. إذن ترتيب هذا الباب، تكلم الأول على صلاة السفر، ثم تكلم بعد ذلك عن الجمع في المطر، ثم تكلم بعده عن جمع التقديم وجمع التأخير لمن كان له هذا وهذا، أيهما أفضل أن يفعل. ثم قال في مرض قول حكي وقوي واختاره حمد ويحيى النووي، هذا تكلم عن الجمع في الإيه؟ الجمع بسبب المرض، جمع سبب المرض، وكان أشار إليه في الإيه؟ في البداية. قال وألحق به جمع المقيم للمطر والمرض لاشتراكهما في الحاجة إلى التخفيف، كذلك المريض يحتاج إلى رخصة وتخفيف وتسهيل بسبب مرضه. قال وقوله في مرض قول مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، في مرض قول، في مرض قول، أي في جواز الجمع بمرض تقديما وتأخيرا قول، أي للشافعي رحمه الله تعالى، بورد قول عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بجواز أن يجمع المريض جمع تقديم أو جمع تأخير. قال وضابط المرض المجوز لذلك كما في الإمداد أن يكون بحيث يحصل له بإيقاع كل صلاة في وقتها مشقة كمشقة الخروج في المطر. المشقة التي تلحق الإنسان الذي تمطر السماء ونقول له اذهب كل صلاة إلى المسجد، هذه المشقة لو توفر مثلها للمريض، لو قلنا له صل كل صلاة في وقتها، لا، في هذه الحالة كما جاز للذي يجمع في المطر أن يجمع، يجوز أيضا للمريض أن يجمع لتوفر نفس المشقة. قال والأفضل للمريض مراعاة الأرفق به والأسهل عليه. يعني هل يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير؟ في المطر نقول لا يصح إلا جمع التقديم، لكن في المرض يرى الأرفق به، يراعي الأرفق به ويراعي الأسهل عليه. فإن كان يشتد عليه المرض في وقت الثانية قدمها بشروط جمع التقديم الماضية، بشروط جمع التقديم الماضية، ومنها وجود المرض أول الصلاتين وعند تحلل الأولى أو في وقت الأولى، عفوا هذا شيء آخر، نعم، ومنها وجود المرض أول الصلاتين وعند تحلل الأولى، يعني السبب الذي لأجله يجمع جمع التقديم يكون موجودا. موجود موجود إمتى؟ موجود في أول الصلاتين، وموجود عند التحلل من الصلاة الأولى، نعم. في هذه الحالة يقدم جمع يقدم وجمع تقديم، يصلي جمع تقديم. قال أو في وقت الأولى، لو كان المرض يشتد عليه في وقت الصلاة الأولى، يعلم هو أن في هذا الوقت، وقت الظهر وقت المغرب، يشتد عليه المرض، ماذا يفعل؟ قال أخرها بشرط نية التأخير، بشرط نية التأخير، يعني بشرط أن يمر عليه وقت الصلاة الأولى والنية لديه متوفرة أنه سيجمع الصلاة ولا يتركها دون نية، تمام؟ عشان يبقى في فرق بين التأخير الذي يعصي به والتأخير الذي هو رخصة، نعم، والفرق هنا في النية. قال والوقت متسع، والوقت متسع بمعنى أن يكون النية متوفرة أثناء ساعة الوقت. قال فإن استوى في حقه الأمران، في هذا هو مريض وفي هذا هو مريض، ماذا يفعل؟ فالتأخير أولى لأنه الأحوط. قال هذا وما قررت به المتن هو الذي يقتضيه كلام بعض الشراح، وكلام بعضهم يفيد أن قوله والجمع بالتقديم والتأخير، لو في البيت الذي قبله مبتدأ، والجمع بالتقديم والتأخير مبتدأ، وقوله قول حكي وقوي، هذا هو الخبر، وما بينهما اعتراض. إذن البيت والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الأرفق للمعذور في مرض قول، يبقى كأن هذا كله يتكلم عن جملة واحدة من الأحكام، الجمع مبتدأ وقول خبر. والتقدير على هذا القول، وجواز الجمع تقديما وتأخيرا في مرض، أي بسبب المرض، قول حكي حال كون ذلك واقعا بحسب الأرفق للمعذور أي المريض. فإن كان التقديم أرفق به قدم، أو التأخير أخر أو قدم أو أخر، نعم، فإن كان التقديم أرفق به قدم، أو التأخير أرفق به أخر. قال وكلا التقديرين صحيح، يعني إما أن نجعل كلمة الجمع بالتقديم والتأخير هذه خاصة بالمرض، أو نجعل الجمع بالتقديم والتأخير كلام عما مضى من جمع السفر. هذا وهذا له إيه؟ له هذا هذه الرخصة في جمع التقديم وجمع التأخير بحسب الأرفق به وبحسب الأسهل عليه. وكلا التقديرين صحيح. قوله حكي في مرض، قول حكي بسكون الياء، حكاه في المجموع وغيره عن جماعة من الأصحاب، حكاه في المجموع وكذلك في شرح مسلم عن جماعة من الأصحاب، حكوا هذا القول عن الشافعي رحمه الله. وفي نسخة يعني بدل حكي جلي بالجيم واللام، جلي يعني ظهر، في مرض قول حكي أو قول جلي. وقوي، قوله وقوي أي من حيث الدليل، من حيث الدليل. قوي ليس قويا في المذهب، وإنما هو قوي من جهة الدليل من خارج المذهب. قال ففي صحيح مسلم أنه الحمد لله أهديكم نصب لكم أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، يعني لم يكن هناك خوف ليجمع بسبب ذلك ولا مطر ليجمع بسبب ذلك، فهذا إيه حمل على أنه للمرض. قالوا ما أراد بذلك يا ابن عباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته. قوله واختاره حمد، حمد واختاره حمد أي الخطابي شارح سنن أبي داود، شارح سنن أبي داود. نعم. ويجوز تقليد المختارين لذلك، يعني هل يجوز للإنسان إن كان في مرض وهو يتقيد بمذهب الشافعي رحمه الله أن يأخذ بهذا الاختيار الذي اختاره حمد واختاره أيضا واختاره أيضا النووي وهكذا، هل يجوز بناء على أن النووي من أهل الاختيار في المذهب هل يجوز أن يعمل به تقليدا لهم؟ قال يجوز. تمام. ويجوز تقليد المختارين لذلك والعمل به تقليدا لهم بناء على ما قاله السيوطي وغيره من جواز تقليد المختارين. بسيوطي وغيره في المذهب اختاروا أن الإيه؟ أن المقلد له أن يقلد المختارين في المذهب. لكن قال ابن حجر في فتح الجواد وواضح أنه يتعين على من أراد فعله تقليد أحمد دون المختارين، يعني رجح لمن أراد أن يفعل ذلك أن ينوي بفعله تقليد الإمام أحمد ابن حنبل لا أن يقلد المختارين مثل النووي والخطابي. لماذا؟ قال لأنهم لا يقلدون، إن كان أحد يقلد فأولى أن يقلد صاحب مذهب هو أحمد بن حنبل، وقد ذهب إلى مثل ذلك. تمام. قال ودون القول الغير المشهور، يعني لا يقلد القول غير المشهور في المذهب، ولا يقلد هؤلاء العلماء الذين اختاروا هذا في المذهب وليذهب خارج المذهب إلى إمام مذهب آخر هو في هذه المسألة أحمد بن حنبل يقلده، ولا يقلد هؤلاء ولا هؤلاء. طب لماذا لا يقلد القول الضعيف في المذهب؟ هو طبعا قال الغير مشهور حتى لا يصف قولا للشافعي بالضعيف. تمام. يقول غير المشهور قال لأن ما ضعفه المجتهد من أقواله لا يقلد فيه. لا يصح مثلا لإنسان أن يقول أنا أقلد القول القديم للشافعي، لا، هو كمجتهد تراجع عن هذا، حتى إنه رحمه الله قال: لا أجعل أحدا في حل من أن يعمل بما قلت قديما، يعني لا يبرأ إلى الله عز وجل من أن يقلده أحد في اجتهاد رأى هو أن يتراجع عنه وأن يخالفه. فهنا ابن حجر رحمه الله يقول: لا تقلد المختار ولا تقلد المذهب القديم أو غير المشهور، وقلد إماما من أئمة المذاهب الأربعة، فإن شئت في هذه المسألة خذ بقول أحمد بن حنبل. قال: وحمل علي ابن الجمال الأنصاري قول فتح الجواد على ما إذا كان المختار ليس قولا من أقوال صاحب المذهب، فإن اختاروا قولا من أقوال صاحب المذهب جاز تقليدهم. يعني هذا الشيخ علي ابن الجمال الأنصاري رأى أن كلام ابن حجر رحمه الله لا يتناول كل المسائل، إنما المسائل التي ليس فيها قول من أقوال صاحب المذهب، يعني يريد أن يجعل من ابن حجر إن هو راض عن تقليد قول ولو قديم للشافعي، ولو قديم للشافعي أو قول غير المشهور. وهذا طبعا خلاف ظاهر كلام ابن حجر، لأن ابن حجر قال بالصريح، قال: لأن ما ضعفه المجتهد من أقواله لا يقلد فيه، يعني يذهب ابن حجر إلى أنه لا يجوز تقليد القول القديم أو القول الضعيف من أقوال الشافعي. قال: وقد بسطت الكلام على المسألة في كتاب نشر الأعلام فراجعه. نعم. قوله: ويحيى النووي، وفي نسخة: واختاره أحمد ويحيى النووي بسكون دال أحمد، أي ابن حنبل، لأن المعتمد من مذهبه رحمه الله جواز الجمع للمرض، جواز الجمع للمرض. يبقى إما أن يحمل على حمد الخطابي شارح معالم السنن، شارح سنن أبي داود كتاب المعالم، وإما إيه أن يحمل على النووي، فالنووي أيضا في شرح صحيح مسلم ذهب إلى ذلك. قال: وخرج بما ذكر الظلمة، يبقى المرض، السفر، المطر، لكن الظلمة والريح والخوف، خرج كل هذا، خرج لا يجوز الجمع بها، لا يجوز الجمع بسبب الظلمة ولا بسبب الريح ولا بسبب الخوف، فلا يجوز الجمع بها. وحكى في المجموع عن جماعة من الأصحاب جواز الجمع بها، وفي نظم الدمير: والاحتياج حاضر لم يجز منا سوى ابن منذر والمروزي، يعني من الأصحاب من ذهب إلى هذا وإن كان معتمد المذهب أنه لا يجمع للظلمة ولا يجمع للريح ولا يجمع للخوف. قال الشيخ: وقد بحثت ذلك، وقد بحثت في ذلك فيما علقته على المنهج القويم. معنى بحثت في ذلك يعني إيه؟ ها؟ يعني ناقش هؤلاء الأصحاب الذين ذهبوا إلى جواز الجمع، ناقشهم فيما ذهبوا إليه. نعم. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.